الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب الكتابة، وقد انتهينا من باب العتق، والذي يليه مباشرة هو باب الكتابة. وقد يقول بعض الناس: كيف نقرأ هذا؟ وما هي الكتابة؟ ماذا يترتب عليها من أحكام؟ نقول إن أحكام الشريعة تترابط فيما بينها. ولو لاحظنا مثلا الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، فإذا سألنا عن مصاريفها نجد أنها 8، أن مصارف الزكاة 8 أصناف. ما هي هذه الأصناف 8؟ يمكن أن نقول 9، يمكن أن نقول 10، لا، 8 أصناف. ما هي هذه الأصناف؟ نقول: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم في الرقاب، الغارمين في سبيل الله، وابن السبيل. 8 أصناف. لو بدأنا من الأول قلنا الفقراء وعرفناه، والمساكين كذلك، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، يبقى عندنا الصنف الخامس وهم في الرقاب، وهو ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة، أي الكتابة. فالزكاة لا يصح، التي هي ركن من أركان الإسلام، الشهادتان: الصلاة، الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. فالركن الثالث هو الزكاة. طيب، لمن تصرف الزكاة 8 أصناف؟ الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، الخامس في الرقاب. ما هو هذا الصنف؟ وهو ما نحن بصدد قراءته في لقائنا أو في درسنا في هذه الليلة المباركة. في الرقاب أن يشتري القن نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية. فهذا الصنف يصح لنا أن نعطيه من الزكاة لأجل سداد ما عليه من أقساط، ولأجل دفع ما عليه من نجوم، فأي الأقساط الذي تم الاتفاق عليه. هذا هو باب الكتابة. مر بنا في الليلة الماضية باب العتق، أو في الليلة التي قبلها، لأن أمس كان لقاءنا في الفرائض وفي فقه المواريث. أنت حر، أعتقتك، خليتك، كنايات وعبارات صريحة. المرة هذه لم يقل أعتقتك، وإنما قال: اشتر نفسك. بكم تشتري نفسك؟ 1000، 2010. هذه هذا المبلغ يدفعه الأقساط، لأن ما في شيء حال، لأنه إذا كان هناك أمر مبلغ حال فهو لسيده، فالعبد وما يملك لسيده. فهذا الصنف هو الصنف الخامس الذي ذكر الله عز وجل أنهم من أهل الزكاة. وفي الرقاب العبد القن يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط، التزم في القسط الأول، في القسط الثاني، في الثالث توقف، إذا توقف وقد بقي عليه درهم يعود إلى الرق، يعود إلى الرق. فالقن أو المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ويسن إذا دفع الثلاثة الأرباع وجاء بالمبلغ الربع الأخير أن يعاد إليه، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو يقول تنازلت عن الربع الأخير، أو يستلمه منه ثم يعيده إليه. لكن لو عجز العبد عن الربع الأخير فإنه يعود إنا، لأنه لم يدفع ما تم الاتفاق عليه. فقراءتنا أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة في موضوع الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده على في مبلغ يدفعه على أقساط شهرية أو سنوية أو أسبوعية أو فصلية حسب ما يتفقان عليه. هذه الكتابة. والمكاتبون لحرص الإسلام على تحرير الرقاب وانتقالها من الرق إلى العتق، والعتق قلنا بمعنى الخلاص، خلوص الرقبة من الرق إلى الحرية. فلاشتياق الإسلام إلى التحرير رغب في الكتابة، لا سيما إذا كان الإنسان إذا كان لديه صنعة يستطيع أن يشتغل، أو لديه مهنة يمكن أن يتكسب، وهو من أهل الخير والصلاح. وهذا هو ما يتعلق بالكتابة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الكتابة. كتابة أن يكاتب السيد عبده على مبلغ يحصل به العتق بعد سداده، بعد سداده كاملا، لأنه رقيق ما بقي عليه درهم. نعم. وهي مشتقة من الكتب وهو الجمع. لأنها تجمع نجوما، تجمع نجوم، يعني يسدد في شهر باع نفسه على سيده مثلا، أو اشترى نفسه من سيده وباع السيد عبده على نفسه ب10,000، على أن يدفع في كل شهر 500 ريال، على أن يدفع في كل شهر 1,000 ريال. فهذا فهذه الكتابة، ويصح أن يعطى من الزكاة، لأن هذا الصنف هو الصنف الخامس من الأصناف الثمانية التي تدفع لهم الزكاة. نعم. لأنها تجمع نجوما. نعم. وشرعا بيع سيد عبده نفسه. بيع سيد عبده. نعم. بيع سيد عبده نفسه. يبيع السيد العبد على من؟ على نفسه. أما لو باع السيد العبد على زيد أو عمرو فهذا انتقل من ملك فلان إلى ملك فلان، انتقل من زيد إلى عمرو، ومن بكر إلى خالد، ومن محمد إلى صالح، لكن يبيع نفسه، يبيع العبد على العبد، يبيع رقيقه على الرقيق نفسه. نعم. بمال معلوم. بمال معلوم، بألف ريال، بخمسة آلاف ريال، بعشرة آلاف ريال، بأكثر بأقل، حسب ما يتفق. لو مر بنا سابقا الدية بالنسبة للعبد، دية الحر مئة من الإبل، مر بنا دية الحر من الذهب، مر بنا دية الحر من الفضة، مر بنا دية الحر من الإبل، من البقر، من الغنم، لكن دية المرأة، نصف دية الرجل، دية القن كم هي؟ كم دية القن؟ قلنا مر بنا العام الماضي عندما كنا نبحث في موضوع الديات، دية القن كم؟ هذا إنسان تسبب خطأ في وفاة زيد من الناس وهو حر، نقول مئة من الإبل. تسبب في وفاة امرأة، قلنا خمسين من الإبل. تسبب في وفاة قنين، كم نقول الدية؟ نقول الدية نعم قيمته، قيمته كثرت أم قلت؟ فالعبد له قيمة، فديته قيمته، بينما دية الحر لا، محددة. فقد يكون العبد قيمته مثلا ألف ريال، وقد يكون عبد آخر قيمته خمسين ألف ريال أو أكثر أو أقل. هنا في موضوعنا في هذا اليوم، حيث أن الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، جعلت من المصارف المصرف الخامس في الرقاب، أي أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ، فيجوز أن نعطيه من الزكاة لسداد ما عليه من أقساط. نعم. يصح السلم فيه يصح السلم فيه بمال، يصح السلم فيه، أما إذا كان بمال محرم فلا، فالمحرم لا يصح السلم فيه، أما إذا كان بجوهر فالجوهر لا يصح السلم فيه. والسلم وش قلنا في تعريفه؟ ماذا قلنا في تعريفه قبل فترة عندما قلنا البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة؟ وقلنا هذا فيه كم صورة؟ تسع صور، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، دين بدين، دين بعين، دين بمنفعة، فتسع صور. فالبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. طيب هنا يقول يصح السلام فيه، كيف نعرف السلام؟ السلام عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة، هذا هو عرف الفقهاء عليهم رحمة الله السلام بأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض. أبعطيك الآن ألف ريال، وبعد لجل موسم تعطين مئة كيلو برحي، مئة كيلو سكري، مئة كيلو من البر، عقد على موصوف في الذمة، نوع كذا التمر، نوع كذا الحب، نوع كذا إلى بثمن مقبوض. الآن يستلم، استلم القيمة الآن وسلمني الحب، وهذا فيه مصلحة للبائع والمشتري، مصلحة لمن اشترى الحب أنه يشتري رخيص، ومصلحة لمن باع لأنه يستفيد من القيمة وهو لم يزرع حتى الآن أو لم يتم طلع النخل حتى الآن. فهذا هو السلام، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. فيقول هنا يصح أن يبيع العبد على نفسه، يعني على نفس العبد، بمال معلوم يصح السلم فيه. ما إذا كان ما يصح السلم فيه، قال بكذا خمر، بكذا خنزير، بكذا كلب، نقول لا، كل هذه ما يصح السلم فيها، لابد أن يكون مما يصح السلم فيه. نعم. مؤجل في ذمتي، في مؤجل. أما الآن لا، ما عنده مال، منين تجي بفلوس الآن؟ ما عندك شيء، لأن العبد وما يملك لسيده. لو قال بشتري نفسي بألف وأسلمك الآن الألف، منين لك الألف هذا؟ الألف هذا لا، أنت والألف كلكم لي. لا، لكن مؤجل تدفع بعد شهر، بعد شهرين، بأجلين، ثلاثة، أربعة، في رمضان هذا العام ورمضان الذي يليه بعد الحج عام 1422 و23 و24 على أقساط. نعم. وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه. إذا كان العبد أمين ويتكسب ويشتغل، فالكتابة فيها أجر وفيها فضل وفيها غنيمة، لأن العبد يتكسب، فبعد سداده ما عليه من أقساط ينتقل من الرق إلى الحرية. عرفنا الرق بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لو عنده ولد مثلا حر ومات الولد هذا ما يرث، فهو من لا يرث، لأن الرق مانع من موانع الإرث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. مر بنا أمس في الفرائض رق، فالرق عجز حكمي، فلأجل أن ننقل هذا الإنسان من الرق إلى الحرية تسن الكتابة إذا كان أمين. أما إذا كان غير أمين فإذا انتقل إلى الحرية عثى في الأرض فسادا. أما إذا كان لا يتكسب فهو الآن ينفق عليه من قبل سيده، وإذا باع السيد العبد على نفسه ضاع العبد، لأنه ما عنده أحد ينفق عليه، ما أخرق ليس بيده مهنة ولا يستطيع أن يتكسب. لكن إذا كان لديه مهنة، نقول نجار، كهربائي، سباك، مبلط، عنده حرفة يشتغل فيها، فنعم عنده أمانة يمكن أن يعيش في المجتمع بدون أن يؤذي أحدا. نعم. وإلا فلا. نعم. وتسن الكتابة مع أمانة العبد وكسبه، لقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إن علمتم فيهم تقى وصلاح وأمانة وسداد في الرأي كاتبوهم، لأجل أن ينتقلوا من الرق إلى الحرية. نعم. وتكره الكتابة مع عدم، وتكره الكتابة مع عدم الأمانة، لأن هذا يضر بالمجتمع، يكون بؤرة شر وفساد، وإذا كان لا يتكسب يكون عالق. فلذلك تسن الكتابة مع وجود الأمانة والكسب، وتكره الكتابة مع عدمهما. نعم. وتكره الكتابة مع عدمه، أي عدم الكسب، لئلا يصير كلا على الناس، لئلا يصير كلا عالة، لا يجد ما من ينفق عليه، يعيث في الأرض فسادا. فلا. نعم. ولا يصح عتق وكتابة إلا من عاجز التصرف، إلا من جائز التصرف. إنسان مجنون وعنده رقيق قال كاتبتك، نقول لا، لأن المجنون لا يصح تصرفه. طفل صغير ورث عبدا عن أبيه أو عن أمه لا تصح كتابته، لأنها لا تصح إلا من إنسان يعتبر في أهليته المعتبرة. نقول حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ عاقل، أما إذا لم يكن كذلك فلا. نعم. ولا يصح لأنها عقد، لأنها عقد معاوضة، فلا تصح إلا من جائز التصرف. عقد معاوضة، بعتك على نفسك بألف على أن تدفع لي هذا الألف، عقد معاوضة، أستلم منك الألف لأجل أن تنتقل من الرقد إلى الحرية. نعم. ولا يصح عتق وكتابة إلا من جائز التصرف، وتنعقد بكاتبتك على كذا، بأن يقول السيد كاتبتك على ألف، كاتبتك على مئة، كاتبتك على 50، يحدث. نعم. وتنعقد بكاتبتك على كذا مع قبول العبد، مع قبول العبد يقبل، وإن لم يقول إذا أتيت هذا المبلغ فأنت حر، لا حاجة لهذه العبارة، كاتبتك على 1000 العبد قبل، كاتبتك على 50 على أن تدفعها لي على أقساط شهرية قيمة كل قسط 10، فيقبل العبد، فهذا يكفي. ولا يلزم أن يقول إذا أديت هذا المبلغ كاملا فأنت حر، لأن هذا يفهم من صيغة الكتابة أنه لم يشتري نفسه إلا وهو يطلب الحرية. نعم. وإن لم يقل فإذا أديت فأنت حر. نعم. ومتى أدى ما عليه أو أبرأه منه سيده عتق. ومتى أدى ما عليه، اشترى نفسه ب50، دفع في الشهر الأول 10، وفي الثاني 10، وفي الثالث 10، وفي الرابع 10، وفي الخامس 10، بمجرد ما يؤدي ما عليه يعتق. طيب، مسألة ثانية، أدى القسط الأول 10، أدى الثاني 10، أدى الثالث 10، قال السيد أبرأتك من قسطين، العشرة الرابعة والعشرة الخامسة، عتق. فيقول هنا ومتى أدى ما عليه أو أبرعه سيده، فيحصل العتق بأمرين، إما بسداد المبلغ الذي تم الاتفاق عليه أو بإبراء السيد عبده، يعني السيد تنازل عن بعض المبلغ. نعم. ويملك كسبه ونفعه، يملك العبد كسبه، يعني مثلا هو اشترى نفسه بألف ريال، حصل في اليوم الأول 100، في اليوم الثاني 200، في اليوم الثالث 400، يملكها، ليست للسيد، لا، ما دام ملتزم بسداد الأقساط فما زاد عن الأقساط فهو ملك لذلك العبد، لأنها بكسبه ولأنها بمنفعة تكسب بها وأداها هو. نعم. ويملك كسبه ونفوه، وكل تصرف يسله ماله كبيع وكل وإيجار. تصرف يملك، التصرف يملك البيع، لأنه الآن اشترى نفسه، فلو كان لا يملك التصرف معناه من أين يسدد المبلغ؟ هل يسأل الناس يبقى على؟ لا، فهو يملك البيع ويملك الإجارة ويملك التصرف ويملك الأسفار ويملك الاتجار، له كامل التصرف، وإنما عليه أن يؤدي الأقساط المرتبطة بذمته، وإذا تقاعس عنها أو لم يؤدها أمهل فترة ليسدد، إن لم يسدد عاد إلى الرق فهو رقيق ما بقي عليه درهم. نعم. ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشتريها، قالوا نريد أن نبيعك ومن أعتقك الولاء لنا، عندنا حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الولاء لمن أعتق، فهم اشترطوا شرط باطل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشتريها، وكل شرط في لم يكن في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فهم أولا يعني باعوها وقالوا نريد الولاء لنا، الولاء لنا، مر بنا أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الورى، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث 7. ولا، ما هو الولاء؟ قلنا هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعدل. هم الجماعة دول لما أرادوا يبيعون بريرة قالوا ما خلف، لكن الولاء لنا، يعني إذا خلفت مال خلفت ثروة بعد يمكن 20 سنوات يكون عندك مال، المال لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اشتريها، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق، فهم لم يعتقوا باعوا، وإنما عائشة رضي الله عنها هي التي اشترت وأعتقت. نعم. ويجوز بيع المكاتب لقصة بريرة، يجوز بيع المكاتب، يعني أنا الآن كتبت عبدي ب1000 ريال سدت قسطين 3 يجوز أبيعه على إنسان آخر فأبيعه، والمشتري يحل محلي في بيان أو في باقي الأقساط، فإذا سدد الكامل وإلا رجع رقيقا. نعم. ولأنه قن ما بقي عليه درهم، قن يعني رقيق، رقيق ما بقي عليه درهم. نعم. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، أنا بعت العبد وقلت له على أن تدفع لي 10 أقساط، 10 أقساط دفع لي 2، المشتري يحل محلي يستلم 8، إذا لم يسدد 8 يرجع للرق لمن اشترى، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه. نعم. ومشتريه يقوم مقام مكاتبه بكسر التاء، يعني الذي تولى الكتابة بكسر التاء، بكسر التاء. فإن أدى المكاتب له أي لمشتري، فإن أدى المكاتب له، نعم، أداها للمشتري ما بقي من مال الكتابة، فإن أدى المكاتب ما بقي من مال الكتابة للمشتري عتوقا، وإن لم يؤدي رجع إلى الرق. نعم. وإن أدى المكاتب له أي للمشتري ما بقي من مال الكتابة عتوقا وولاؤه له، وولاؤه الولاء، الولاء سبب من أسباب الإرث، إنسان ترك مال مات وترك مال وعنده زوجة وأم وابن، نقول الزوجة لها الثمن والأم لها السدس والابن له الباقي، إنسان مات وترك معتق، معتق المال للمعتق، المال للمعتق، فإذا عاد إلى الرق فولاؤه لمن اشتراه من سيده. والولاء قلنا، لأن قلنا النكاح أسباب ميراث الورى، قلنا 3، النكاح والولاء والنسب، النسب قلنا القرابة، والنكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعدل. لو أردنا نقسم مسألة الآن قلنا هالك عن ابن وبنت معتق، ابن وبنت، لو قلنا هالك عن معتق، المال للمعتق، هذا هو الولاء. طيب مسألة أخرى، هالك عن ابن وبنت معتق، المال لمن؟ نعم. والبنت ليس لها شيء، لأنه مر بنا قاعدة لا لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. فهذا ابن معتق يأخذ المال، بنت المعتق ليس لها. لكن لو عندنا هالك عن معتقة، المال لمن؟ للمعتقة، لأنها عصوبة سببها نعمة المعتق، وهذه معتقة. نعم. وإن عجز المكاتب عن أداء جميع مال الكتابة أو بعضه لمن كاتبه أو اشتراه عاد قنا. إذا عجز عن السداد لمن تولى الكتابة، لمن اشتراه من المكاتب. فأحيانا يعجز عن السداد للمكاتب، أحيانا يعجز عن السداد لمن اشتراه من المكاتب. فإذا عجز عن السداد لأي منهما عاد إلى أي؟ إلى الرق، عاد قنا. نعم. فإذا حل نجم ولم يؤديه المكاتب، لأن عندنا حديث ما بقي عليه دم.